البروسيس من موجوده في فيها ميستيكس، معظمها فيها ميستيكس ناقص حاجات، فاحنا هنركز في الداتا شو. بس عايزاكم لو معايا الكتاب النظري كل واحد يبقى بيطلع ورقه وقلم، اللي معهوش يعني ولي اللي معاه، عايزاكم كل واحد يكتب في الورقه اللي قدامه الايكويشن بتاع اللودنج دوز، يكتب جزء من الكتاب. اوكي انا عايزاكم لو هو مسكه كل واحد يكتبها عشان هو بيكتبها يبقى مركز فيه. الايكويشن بتاع اللودنج دوز ناحية الفاشن كتاب خالص. طيب الايكويشن اوف ذا لودنج نود، اللودنج نود بتساوي ايه يا جماعه؟ بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو في دي ملتبلايد باي الفوليوم اوف ديستريبيوشن by the desired plasma concentration على ال bioavailability multiplied by the desired plasma concentration خلاص أو plasma concentration على ال bioavailability اللي هي F. okay this is the loading dose. تمام في مشكلة؟ طيب ال maintenance dose بتساوي الكليرنس multiplied by the steady state concentration أو FFC على ال bioavailability. اوكي ال state equation T half بتساوي اوكي. وطبعا احنا لازم احنا نجرب الكلام ده ليه. If a patient taking 0.25 milligram tablet of digoxin daily required IV administration of the drug. Yeah, a patient ده بياخد ايه؟ بياخد الديجوكسين بتاعنا ايه؟ اورال. اوكي بياخد تابلت خلاص، يبقى بياخد الديجوكسين ده اورال. عايزين نحول الاورال دوز ل IV. اوكي؟ What would an equivalent dose be when F for the tablet is 0.62. F اللي هي ايه؟ bioavailability. تمام؟ طبعا احنا المفروض السكشن ده كنا بنحتاجه تي بي ار، تي بي ار يعني بتقسمه جروبس وكل جروب يقعد يحل مع بعض وبعدين نشوف الانسرز، بس طبعا نظرا للعدد والوقت احنا مش هنقدر نعمل كده. دلوقتي احنا عندنا الاورال دوز تمام، وعايزين نحول الاورال دوز لاي في. ايه المشكله في اننا ندي نفس الدوز؟ ان البايو افيلابيلتي الاورال مش واحد صح؟ لو كانت البايو افيلابيلتي 100% او واحد ما كانش هيبقى عندي مشكله ان انا ادي نفس الدوز اي في واديها اورال واديها باي طريقه ثانيه صح؟ يبقى عندنا الاورال دوز بتاعتنا مش كلها بتوصل للسيستميك سيركيليشن صح؟ قد ايه دي منها بيوصل للسيستميك سيركيليشن؟ 0.62 تمام؟ طيب الاي في هي عباره عن ايه؟ على الكمية اللي هتوصل للسيستميك سيركيليشن دايركتلي صح؟ يبقى انا دلوقتي عايز اجيب البايو ايكويفالنت دوز اعمل ايه؟ الاي في. انا دلوقتي عندي الاورال دوز سي ان هي 10 بيوصل منها 2 تمام؟ بيوصل منها 2% خليها 2% او بيوصل منها 4 خليها بيوصل منها 4، الدوز 10 بيوصل منها 4 دي الاورال. انا عايز اجيب الاي في دوز، معنى كده ان انا عايز اجيب ايه؟ الربع صح؟ مش هو ده الربع اللي انا هدي اي في على طول؟ مش انا لما هدي البيشنت بتاعي اي في هتغلب على مشكله البايو افيلابيلتي خالص؟ ما عنديش مشكله بايو افيلابيلتي، انا كنت بدي 10 كان بيوصل ربعها، الربع ده هو اللي ابزورب والباقي مش بيوصل تمام؟ انا دلوقتي هدي الاي في، معنى كده ان انا هدي الربع اللي كان بيوصل ده هو اللي انا هدي اي في صح؟ صح ولا لا؟ دي مشكله؟ معنى كده يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب ال 0.62 من ال 0.25 دي صح؟ يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنجيبهم في بعض صح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين. ذهب احمد الى السوق. دلوقتي ايه الفرق ما بين الاورال دوز والانترنال دوز في الامتحان الديجاكتور؟ الفرق ان الاورال دوز مش كلها بتوصل للسيستميك سيركيليشن صح؟ لما انا اكون عايز اجيب البايو اكوفلنت انتروفينس يعني معنى كده ان انا عايز اجيب قد ايه هيوصل للسيستميك سيركيليشن. طيب هي كانت 0.25 بيوصل منها كام؟ 62%. عشان اعرف ال 62% دول كام ملي جرام يبقى هضربهم في 0.25 هيطلع لي دول كام ملي جرام والريتش للسيستميك سيركيليشن. And this is the amount اللي انا هدي انتروفينس عشان انا عايز اجيب ايه؟ بايو ايكويفالنت دوز. يعني ايه بايو ايكويفالنت دوز؟ يعني الدوز اللي هتديني نفس السيروم كونسنتريشن، نفس الاريا اندر ذا كيرف، اوكي؟ يبقى احنا هنا هنعمل ايه؟ اف فور اي في بتبقى واحد، كل 100% بيوصل للسيركيليشن اي في، يبقى انا معنى كده انا عايز اشوف قد ايه هيوصل اي في للاورا وهو ده هيكون الاي في بتاعي. الاف فور بتابلت او فور 6 يبقى انا هضرب ده في ده عشان اطلع قد ايه من الاورال دوز كانت بتريتش السيستميك سيركيليشن وهو ده الكميه اللي انا محتاجه ان انا اديها اي في. اوكي؟ واضحين؟ طيب ده الكلام اللي هو ايه يعني اول ما نبص للبروبلم كده نحس ان احنا عايزين نعملها كده. لو حبينا نطبق ايكويشن ونشوف الكلام ده ممكن، طب لو انا يعني مش عارف اجيبها كده هل ممكن اطبق ايكويشن؟ احنا قلنا ان الاف البايو افيلابيلتي بتساوي الاريا اندر ذا كيرف اكسترا ماسلر بتاعي النهارده دلوقتي ايه؟ اورال صح؟ انا اديت الدواء بتاعي باورال دوز يبقى الاي اف سي اورال خلاص؟ فالاف الاكسترارينال دوز تمام على الاي دي سي انترافينس في الايه في الاكسترافاسكولار دوز او في الاورال دوز. كلمه اكسترافاسكولار دي دلوقتي هنعمل لها ريبليسمنت بايه باورال لان هو ده الاكسترافاسكولار دوز اللي احنا وصلنا النهارده خلاص. فبقى يجي عندي الاي دي سي اورال والدوز تمام. طيب هو بيقول لي عايز ايه بايو ايكويفالنت دوز. لما يقول لي عايز بايو ايكويفالنت دوز معنى كده هو عايز يوحد ايه الاي يو سي اللي هي اريا اندر ذا كيرف. انتوا عارفين الاريا اندر ذا كيرف يعني ايه؟ مش انا لما باجي دراج الدراج ده مثلا هديه اورال هيعلى يعلى يعلى وبعدين يبتدي يحصل له ايه اكسكريشن تمام. هيطلع يطلع وبعدين يوصل 6 6 بعدين يحصل له اكسكريشن. دي اسمها اريا اندر ذا كيرف. يعني سبوز ان انا عندي هنا التايم وهنا الدوز بدي افتر 1 اور الدراج عالي بقى كذا افتر 2 اورز الدراج بقى كذا افتر 3 اورز الدراج بقى كذا في البلاد اوكي. وبعدين هيبتدي يحصل له اكسكريشن هينزل تاني هينزل تاني هينزل تاني في فيرتيكال كيرف اوكي. المساحه اللي اندر ذا كيرف دي هي هي الاي سي هي الاريا اندر ذا كيرف هي الاريا اندر ذا كيرف. يعني الاماونت اوف ذا دراج اللي دخل يعني ايه طول الوقت كان موجود في البلاد طول الوقت من ساعه ما اديت الدراج لغايه ما ايه ما خرج اوكي. لما هدي انترافينس الدراج بتاعي بدي انترافينس بيكون ايه عالي على طول في البلاد صح اديته انترافينس فمن هيستار بهاي كونسنتريشن ابتدي يحصل له ايه اكسكريشن هيبتدي هنا هتبقى الاري اندر ذا كيرف بتاعتي ايه هي دي اوكي موافقين. انا لما اقول باي ايكويفالنس معنى كده ان انا عايزه دي تبقى قد دي عايزه التو ارياز يبقوا قد بعض. يعني عايزه كميه الدراج اللي راحت السيستميك سيركيليشن دلوقتي موجوده السيستميك سيركيليشن طول الوقت يعني طول الوقت عمال احسب كل الاماونت اوف دراج اوكي يبقوا قد بعض. يعني عايزه اخلي الاري اندر ذا كيرف الاورال بالاري اندر ذا كيرف انترافينس تمام. ده باختصار عشان هو بيقول لي عايز بايو ايكويفالنت دوز اوكي. يبقى معنى كده ان الاثنين دول هيبقوا ايه زي بعض قد بعض يبقى هيروحوا ايه مع بعض تمام. اتبقى لي بايو ايكويفالنت اللي هي اللي هو مديها لي اللي هي 0.6 دي 0.62 اوكي بتساوي الانترافينس دوز اللي انا عايزاها على الاورال دوز اللي هو مديها لي اللي هي 0.25 اوكي. يبقى من الايكويشن ده هحسب الانترافينس دوز هتبقى ايه هملتبلاي البايو افيلابيلتي هعمل المقص هملتبلاي البايو افيلابيلتي في الاورال دوز. فاهمين ولا مش فاهمين؟ احنا قلنا هو عايز بايو ايكويفالنت دوز صح؟ يعني عايز الداليا اندر ذا كيرف بتاعت الاورال تبقى بالظبط قد الاي دي اوكي. فاحنا هيبقى خلاص متساويين يبقى هيروحوا مع بعض. يبقى بقى لي ايه؟ البايو افيلابيلتي بتساوي الاي دي دوز على الاورال دوز. يبقى اذا الاي دي تساوي ايه؟ البايو افيلابيلتي في الاورال دوز. واضح ولا لا؟ نقول كمان طب هنتوهم الطريقة الأولانية؟ لا برضو؟ بص يا شباب What is the bioavailability? What is the bioavailability? The amount of the drug which reaches the systemic circulation unchanged خلاص after extravascular administration. يعني لو اديته باي طريقه ثانيه غير الاي بي لان الاي بي كل الاماونت اوف دراج هيديش السيستميك سيركيليشن. فالباي افيلابيلتي يا اما بنقول عليها 100% او بنقول عليها ايه 1 اوكي. ده الاي بي باي افيلابيلتي بتاعته 1 او 100% لان كله هيوصل سيستميك سيركيليشن. لما هدي دراج اورال حبه منه هيوصل سيستميك سيركيليشن والتانيين مش هيوصلوا لان حصل لهم ميتابلز حصل لهم ما حصلهمش ابزوربشن حصل لهم ديكومبوزيشن وات ايفر ذا كوز اللي ما خلاش كل الدراج اللي انا اديته يوصل للسيستميك سيركيليشن اوكي. متفقين كده؟ طيب البيشنت ده بياخد تابلت 0.25 ميلي جرام تابلت جيلوكسين دي الدوز بتاعته اورال. هو اخد الربع ميلي جرام ده لكن مين قد ايه منه هيوصل للسيستميك سيركيليشن؟ 62% منه صح؟ لان هي دي البايو افيلابيلتي بتاعت الاورال جيلوكسين 62% منه الربع ميلي جرام ده وصل السيستميك سيركيليشن صح ولا لا؟ في مشكله بس كده؟ طب 62% دول كام بقى ميلي جرام؟ كام؟ هنحسب خلاص بس 32 على 100 صح؟ هتطلع لي تلاقي ايه 0.155 ميلي جرام. اوكي يبقى معنى كده ان الكميه دي هي اللي وصلت للسيستميك سيركيليشن. تمام تمام كده اللي هتبلور لي الفاكتور بالاورال. طب انا مش عايز ادي البيشنت بتاعي اورال، انا عايز اديله اي في. هل اديله نفس ال 0.55؟ طبعا لا، لان كده هيبقى الدوز اللي وصلت للسيستميك سيركيليشن اكبر بكتير صح. يبقى هديله نفس الكميه اللي بتوصل ايه اللي وصلت افتر اورال ادمنستريشن، يبقى هديله ايه 0.155. اوكي في مشكله؟ تمام كده واضحه؟ واضحه كده بالتفكير. نيجي بقى نشوف بالايكويشن بتاعنا. الايكويشن بتاعنا كان بيقول لنا الاف اللي هي ايه البايو افيلابيلتي. تمام البايو افيلابيلتي بتاعت اي دراج هتجيب اي روت اذر ذان ذا انترفينس. الروت بتاعنا النهارده ايه؟ اور. البايو افيلابيلتي دي كام؟ هو مديها لي في البروبلم 0.62. اوكي هطبع الايكويشن. AC اللي هي الاريا اندر ذا كيرف، زي ما قلت لكم الاريا اندر ذا كيرف دي حاجه تخيليه بنعملها، مش تخيليه دي حاجه بنعملها لما ندي دراج ادمنستريشن عشان نحسب كانتكس بتاعته. فبنعمل ايه؟ احنا ادينا دراج اورال. تمام؟ هقيس السيرم كونسنتريشن عند مثلا التايم، مثلا سي مثلا 5 مينتس هلاقي كام؟ عند 10 مينتس هلاقي ياه، عند 3 مينتس هلاقي ياه، عند 4 and so on لغايه ما الدراج بتاعي يوصل ايه؟ ستيدي ستيت كونسنتريشن. وبعدين يبتدي يحصل له ايه؟ اكسكريشن او اليمينيشن تاني، هيبتدي ايه؟ يقل. فانا بسجل مكاني برسم الكيرف ده طول الوقت، كل شويه اسحب عليه لما اعيان واشوف قد ايه فيها كونسنتريشن، قد ايه فيها كونسنتريشن، وارسم كيرف. الاريا اندر ذا كيرف اللي هو الجزء اللي تحت الكيرف ده، المساحه، المساحه دي، المساحه دي مش حاجه معينه بس هي بتديني فكره عن الدراج ده تواجد في الجسم ازاي، كميته والاماونت والتايم وكل حاجه، كمساحه، سيرفيس اريا. اوكي ماشي يا جماعه. طيب ده لو اديته اورال، لو اديته انترافينوس شكل الكيرف بيبقى مختلف، لان الدراج ده بيبقى يوصل للسيستميك سيركيليشن ايميديتلي فبيبقى عالي، مش لسه بقى بيحصل له ابزوربشن ويعلى ويعلى. فحاجه عند نفس التايم مثلا انا ابتديت الريكوردنج في 5 مينتس مثلا الاقي كده، بعد 10 مينتس هيبتدي بقى يحصل له اليمينيشن، هيبتدي يقل يقل يقل حسب الكيرف بتاعي. الاريا اندر ذا كيرف دي بتاعت الاي في، دي برضه بتعبر لي عن الدراج تواجد في الجسم ازاي طول الوقت وكميته وشكل الموضوع ده ازاي. عشان يبقوا بايو اكوفالنت دوزز، يعني الاثنين دوزز يعملوا لي نفس القصه انسايد البلاد انسايد ذا بودي، لازم التو اريز دول يكونوا مساحتهم قد بعض، ماليش دعوه بشكلهم دلوقتي، انا ليا دعوه بالسيرفيس اريا. اوكي يبقى لازم التو سيرفيس اريا دول يبقوا قد بعض. خلاص هو بيقول لي عايز بايو اكوفالنت دوز، يعني هو بيقول لي خلي التو سيرفيس اريا قد بعض. فانا في الايكويشن بتاعي لو التو سيرفيس اريا قد بعض يبقى معنى كده ان هما ايه؟ هيروحوا مع بعض، واحده فوق واحده تحت، يبقى هيروحوا مع بعض. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي ان البايو افيلابيلتي بتساوي الانترافينوس على الاورال دوز. تمام؟ انا عندي الاورال وعندي البايو افيلابيلتي، يبقى الانترافينوس هتساوي ايه؟ الاثنين في بعض، صح؟ وهو ده اللي احنا اوريدي عملناه، ضربنا البايو افيلابيلتي في الاورال دوز طلع لنا الاماونت اوف بلاد اللي هيجي في السيستميك سيركيليشن هنقيس الاي في دلوقتي. اوكي؟ في مشكله؟ الموضوع شو سيمبل لو احنا حبينا نفكر فيه بطريقه بسيطه. انا كميه معينه هي اللي وصلت للبلاد، هي دي بس هديها انترفينوس، يبقى هي كام؟ اوكي؟ الايكويشن ده عشان نعرف ايه فايده الايكويشن وايه ايه معنى الاريا اندر ذا كيرف. لما تو اريز اندر ذا كيرف يبقوا قد بعض معناها كده ان ده بايو ايكويفالنس، يعني التو دراجز دلوقتي بيدوا لي ايكوال ايفكت انسايد ذا بادي. اوكي؟ كان تاثيرهم انسايد ذا بادي دلوقتي بقى ايكوال، برغم ان واحده بتطلع على طول وواحده بتنزل وواحده بتقعد مده اكتر من الثانيه، بس في الاخر البيشنت he gets the same effect. فبايو ايكوفالنت يعني بيولوجيكالي بقوا قد بعض. اوكي؟ في مشكله؟ كم الشيفت؟ انت اسهل مساله. خلاص يبقى احنا كده عرفنا الاي بي دوز. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ لا. What is the equivalent dose of oral theophylline? Oral. Receiving IV aminophylline at a rate of 80 mg per hour. خلي بالنا بقى ان الثيوفيلين ده is completely absorbed on oral administration. ماشي؟ and 80% of the amylobulin weight is theophylline. مش فاهمين حاجه صح؟ نفكر تاني دلوقتي نقسم الموضوع حاجتين. البيشنت ده بياخد الدواء ايه؟ اورال. واحنا عايزين نحسب له ايه؟ الاي دي. تمام؟ مفيش مشكله. هو بياخده هو بياخده اي دي وعايزين نحسب له اورال. خلاص؟ مفيش مشكله برضه. يبقى احنا عندنا دلوقتي تو روت اوف ادمنستريشن، واحد اي دي واحد اورال. اوكي؟ طيب المشكله عندنا في ايه؟ ان الدراج نفسه مش واحد، بمعنى ان ده ثيوفيلين وده امينوفيلين. اوكي؟ طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الامينوفيلين ده مش كله ثيوفيلين، 80% منه ثيوفيلين وال 20% دول حاجه ثانيه اسمها الميون دايمين. اوكي؟ يبقى انا دلوقتي عايزه ادي الدراج بطريقه ثانيه. هو طبعا هو نفس الدراج بس معاه حاجه ثانيه. اوكي؟ ماشي؟ احنا دلوقتي عندنا مشكلتين. اول حاجه ان احنا نحول الاي بي دوز لاورال. اوكي؟ ان ريليشن تو مثلا الامينوفيل، وبعد كده نرجع نحول الامينوفيل لثيوفيل. خلاص؟ يعني عندنا تو كالكوليشنز المفروض ان احنا نحتاجها. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ يعني هي نفس زي المره اللي فاتت، عندي اي دي واورال وعايز احسب واحده منهم وعندي الباي افيلابيلتي، لكن اللي جت عليا المره دي ان الدراج ايه؟ يعني في مش كله اكتف انجريدينت، في جزء منه اكتف وفي جزء منه اكتف. ماشي؟ نعمل ايه بقى؟ نعمل امر ربنا صح؟ يبقى المفروض البايو اكويفالنت دوز يكونوا زي البعض صح؟ يبقى هو نفس الكميه اللي بياخدها اي بي هياخدها اورال. تمام؟ التريك بس ان هو حاسب لي هنا الاي بي ترى اول لان هو بياخد انفيوجن، فانا ازاي احسب له الاورال دوز كانها انفيوجن؟ يبقى احسب له التوتال ديلي دوز بياخد قد ايه بير داي، لان الاورال دوز بتتاخد بير داي صح؟ يبقى احسب له التوتال ديلي دوز، يبقى ضربت ايه في 24 ساعه جبت التوتال ديلي دوز. هي دي الفاليو ايكوفالنت اورال دوز اوف امينوفيلين، لكن البيشنت هنديله ثيوبلين، والثيوبلين 80% من الامينوفيلين، يبقى احسب 80% منها تطلع دي الايكوفالنت دوز ثيوبلين. اوكي؟ دايما غالبا يعني الثيوبلين اورالي بيتاخد، لكن لما اجي ادي انتروبينس هخليه امينوفيلين عشان الثيوبلين از نوت سوليد، فبيتحط الكومبينيشن مع حاجه اسمها ايزولين زيادين عشان يبقى سوليد الوقت ما تجي ايزي. اوكي؟ في مشكلة؟ سهل كده؟ يبقى احنا لغاية دلوقتي بنتحرك في الفاليو ايكوفالنس ما بين ان انا اغير روت ال ال ال الحاجة اللي انا ببص عليها دايما هي الفاليو افيلابيلتي، هي دي الحاجة اللي انا ببص عليها عشان احسب. اول ما يجي حول من روت لروت يبقى اللي هيفرق معايا في التحويل اول حاجة الفاليو افيلابيلتي. لو الفاليو افيلابيلتي يا شباب لو بقى الريزلتي كانت مختلفه يبقى انا لازم احسب الاماونت مش ريتش ذا بلاد زي ما عملنا المره اللي فاتت. لو الباي افيلابيلتي ذا سيم يبقى هاخد نفس الدوز هي هي. بعد كده بقى بفكر في حاجات اولترناتيف ثانيه يكون هي زي مثلا ان الدراج يكون انتي مش سهل من الدراج الثاني او شعر. اوكي؟ حد مش فاهم؟ شيفت؟ كان شيفت؟ A normal volunteer will receive new drug in a phase 1 clinical trial. أولا عارفين دايما البروبلم ساعات بيبقى لها كده طريقة إن هي تحط volunteer بقى وclinical trial وبيعمل، بس في الآخر هي داتا معينة أنا هبص عليها وهحسب. أوكي؟ السيناريو بتاع القصة يعني إيه؟ ما يخضناش. A normal volunteer will receive new drug in phase 1 clinical trial. The clearance in volume of distribution of the drug in the subject or كذا عن كذا. يبقى هو دلوقتي حساب لي كليرنس وحساب لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الكليرنس كام؟ الرقم ده، والفوليوم اوف ديستريبيوشن ال 80 لتر. The half life of the drug in this subject will be approximately كذا. يبقى احنا دلوقتي عايزين نحسب الهاف لايف، نبص على الكويشنز اللي قدامنا ونشوف هنطبق ويتش وان بالظبط. الـ T half بتساوي 0.693 بالفوليوم اوف ديستريبيوشن على كليرنس. الايتم دي كلها عندي؟ عندي تمام، ما عنديش مشكلة. الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو مديهولي الـ 80 لتر. الـ كليرنس مديهولي برضه الـ 1.3 ده لتر بير اور. يبقى وانا عندي النمبر ده كونستنت بتاعي بقدر احسب الـ T half. في مشكلة؟ المشكلة اللي بس ممكن تقابلنا في حاجة زي كده ان احنا نخلي بالنا بس من اليونتس. اوكي؟ هنا ده الليتر وده الليتر بير اور، يبقى ما عنديش مشكله. خلاص يبقى عادي هشتغل عادي وهقعد هضرب هكمل. لو كان عندي حاجه مثلا الليتر وواحده المال ليتر يبقى انا ايه هعمل كونفرجن. اوكي؟ لكن طالما اليونت زي ما هي يبقى ما عنديش مشكله. طبعا الفوليوم ديستريبيوشن بيبقى الليتر، الكليرنس بيبقى الليتر بير اور. يبقى انا لما ده هيروح مع ده في الاخر انا بحسب تايم تي هاف يبقى هتطلع ان اور. اوكي؟ حد عنده اي كومنت؟ حد عنده اي مشكله؟ احنا بقى عايزين واحنا بنشتغل نحاول ان احنا نكيب الايكويشنز ان اور مايند. يبقى احنا دلوقتي استخدمنا الايكويشن بتاع تي هاف ونقدر نحسب دلوقتي تي هاف وخلاص نحفظ الايكويشن بتاعها. عندي كونستنت انا بتلخبط فيه بس يعني انتوا مش هتلخبطوا، وعندي فوليوم ديستريبيوشن وتحت على الانتروبيس. في مشكله؟ وده بيفهمنا ان تي هاف بتاعة اي دراج بتبقى نتيجة changes في الكليرنس والفوليوم ديستريبيوشن مع بعض، وده شيء منطقي. التي هاف اللي هي ايه؟ ها؟ الاماونت التايم ار بي تيكن باي ذا دراج كونسنتريشن تو ديكريز باي هاف. يبقى التايم ده هيبقى ديبندنت على ايه؟ اكيد ديبندنت على الكليرنس هاو ماتش ذيس دراج از كليرد، واكيد ديبندنت على الفوليوم اللي كان فيه دراج ده الديستريبيوشن بتاعه كان قد ايه؟ صح؟ يبقى اكيد هما دول الايتمز اللي بيتحكموا لي في التي هاف، وده يبان من الايكويشن بتاعها. التي هاف هي في الاخر برودكت من الفوليبل ديستريبيوشن كده، كل ما ده فيهم يتغير هيتغير في الكي اف. تمام؟ في مشكله؟ اوكي. استيميت ذا اورال لودنج دوز اوف ديروكسين فور 70 كيلوغرام ماس which would be necessary to attain a plasma level of gamma. The volume of distribution of digoxin is reduced to 420 liters for tablet F قصدي او the bioavailability for tablet F. هنبص على الحاجات اللي اتهمنا اللي احنا بنبص عليها. اول حاجة احنا بنتكلم which root oral. تمام؟ عايزني احسب ايه؟ عايزني احسب loading dose. الفيشن ده مديني الويت بتاعه، مديني البلازما كونسنتريشن، مديني الفوليوم ديستريبيوشن، مديني البايو افيلابيلتي. عايزين نحسب لودنج دوز، ويتش ايكويشن؟ The loading dose equal the volume of distribution multiplied by the desired plasma concentration على البايوافيلابيلتي. صح؟ طيب ايه من الكلام ده عندنا؟ عندي volume distribution، عندي عندي the volume of distribution of this patient is reduced to into 420 liters. تمام؟ عندي ال desired plasma concentration. يبقى لي عايزين الدوز اللي توصلني للبلازما كونسنتريشن كذا، يبقى this is the desired plasma concentration، البلازما كونسنتريشن اللي انا عايزه اوصل له. تمام؟ عندي بايوافيلابيلتي، عندي بايوافيلابيلتي، يبقى اذا هحط الايكويشن بتاعي loading dose volume distribution في desired plasma concentration على بايوافيلابيلتي. الفوليوم ديستريبيوشن هو مديهولي ان لتر، البلازما كونسنتريشن هو 1.5 مايكروجرام ان لتر برضه، والبايوافيلابيلتي هحسب الحسبه بتاعتي هيطلع هيطلع ايه؟ المايكروجرام. ليه؟ لان هو مديني اصلا البلازما كونسنتريشن في مايكروجرام. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب هو مديني هنا مديني ايه؟ مديني بادي ويت، انا استخدمته؟ ما استخدمتوش، في مشكله؟ ممكن يديني داتا في البروبلم ما استخدمهاش، في مشكله؟ مفيش مشكله، اوكي؟ لازم يحط لي حاجه كده يعني افكر فيها واعمل بيها ايه وما اعملش بيها ايه؟ وهنشوف ساعات هنستخدم البادي ويت ده، هنشوف امتى هنستخدمه. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب نفهم بقى كده اللودنج دوز اللي هي ايه يا جماعه؟ اللودنج دوز اللي هي الدوز اللي انا عايز اديها عشان الود الفوليوم ديستريبيوشن. يعني ايه الود الفوليوم ديستريبيوشن؟ يعني انا عايزه اتين بلازما كونسنتريشن معين، صح؟ عشان اوصل لبلازما كونسنتريشن معين لازم الدراج بتاعي ده، هو الدراج بتاعي ده لما بديه هيروح فين؟ هيفضل قاعد في البلازما؟ هيروح في التيشوز بيديستريبيوت، صح؟ بيديستريبيوت في التيشوز كل يعني اكودنج بقى للديستريبيوشن بتاعه. هدي دراج هيديستريبيوت، هدي دراج هيديستريبيوت، هدي دراج هيديستريبيوت. الله، طب انا عايزه اوصل لسيرم كونسنتريشن معين، معنى كده ان انا اي هاف تو لود ذا فوليوم اوف ديستريبيوشن. يعني ايه؟ يعني كاس بسكيوليت الفوليوم بتاعي بحيث خلاص بقى كل الفوليوم اخذ الكباسيتي بتاعته من الدراج، يبقى الدراج اللي هيجي بعد كده هيبان فين؟ في البلاد، هيعلى في البلاد، صح؟ اوكي؟ فاهمين؟ يعني سبوز مثلا ان احنا عايزين يبقى عندنا 10 طلاب في الـ في الـ في الباتشات دي، بس ما اقدرش اقبل 10 طلاب غير لما اخلص كل ده، اوكي؟ فانا هفضل ادخل طلبه طلبه طلبه طلبه لغايه ما كل ده يتملى، وبعدين في الاخر يبقى عندي 10، اوكي؟ يبقى هي الدوز اللي انا خدتها عشان الود الفوليوم ديستريبيوشن ده، عايزه اكمل المساحه دي كلها، يعني كل التيشوز اللي بتاخد الدراج او اللي الدراج بيروح لها تاخد الكباسيتي بتاعتها، اوكي؟ والايفكت بتاعي بقى هيبقى ايه؟ الباقي هيبقى في البلاد اللي هو الديزاين بلازما كونسنتريشن. ده طبعا انا مش هدفي ان الدراج يبقى في البلاد، انا هدفي ان الدراج يروح للتيشوز، بس الديزاين بلازما كونسنتريشن ده هو اللي بيفهمني ان فعلا كل التيشوز خدت الكباسيتي بتاعتها من الدراج، يعني الدراج وصل للتيشو سايد او للريسبتور سايد ات sufficient concentration to exert an effect. اوكي؟ فبعرف منين ازاي ان انا اوصل للديزاين كونسنتريشن معين، لما بوصل في البلاد اللي هو وصل ل 1.5 مايكروجرام بير لتر، معنى كده ان دلوقتي الدراج ديستريبيوتد كويس في التيشوز وقاعد في الريسبتور سايد وبيقدر يشتغل. اقل من كده معنى كده ان not all the tissues are satisfied or saturated بالدراج، يعني الدراج مش هيديني افكت، لان الافكت بيبقى قاعد في التيشو ليفل مش قاعد في البلاد ليفل. اوكي؟ فده معنى اللودين دول. يعني كأني بتفاهم مع البودي ده كأنه كومبارتمنت كبير لازم كله يبقى الكونسنتريشن بتاع الدراج دي ايكول. اوكي، فبضرب الكونسنتريشن اللي انا عايزاه في الفوليوم اوف ذا كومبارتمنت. يعني فاهمين؟ يعني كأني عايزه اوزع ان البودي ده كله كأنه سنجل كومبارتمنت. يعني الدراج يروح للتيشوز بيملاها كلها وبعدين يبرد في البلاد ويبقى كلهم زي بعض، فبضرب الكونسنتريشن اللي انا عايزاه في الفوليوم اوف الديستريبيوشن. بس انا عايز بقى على الهاي افيلابيلتي، لان لو انا بدي الدراج بطريقه ثانيه مش انترا فينس، مش كل اللي انا عملته ده هيوصل. فلا بحسب الفراكشن بتاعي اللي هو اللي فعلا هيوصل، بقيت يعني بحط in my mind ان مش كل الفراكشن ده هيوصل لو انا بدي اول، ده في حاجات مش هتبقى ابزورد. فعشان كده الباي افيلابيلتي شود بي انكلودد ان ذا ايكويشن از ا كوركشن اوف ذا دوز. لو انا بدي انترا فينس خلاص الباي افيلابيلتي واحد، تمام، يبقى ايه؟ هيبقى كونسنتريشن في الفوليوم ديستريبيوشن. فاهمين؟ شويه يعني احنا يعني ايه مش هنشرح الدرس، بس هنحاول ان احنا نفهم الكونسبت بتاعت الفارماكوكاينتيك باراميتر. ما انا بقول لك هل انا اقدر اقيس الدراج ات تيشو ليفل؟ ما عنديش اي ميجرمنت، ما اقدرش احسب الدراج ده كام ات سايت. الحاجه اللي في البداية ان انا اقيسه ايه؟ ريبيرز اوف ذا بلاد. خلاص، فديس از ان انديكيتور. اوكي، از ان انديكيتور ان هو فعلا ديستريبيوتد ايفنلي ان ذا. طبعا لو انا عندي دراج بيحصل له وايد ديستريبيوشن البلازما كونسنتريشن بتاعه هيبقى قليل، صح؟ لان هو ديستريبيوتد كويس. اوكي، لو الدراج بتاعي مش بيبقى ديستريبيوتد كويس، مش من الحاجات اللي بتعدي الباريرز والكلام ده، يبقى هيبقى البلازما ليفل بتاعه عالي. فهي انديكيشن اوف ذا اماونت ديستريبيوتد ان ذا تيشو ليفل هي از نوت ذا ميجرمنت، لان انا ما اقدرش اقيس. اوكي، ماشي يا شباب؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن معناها الفوليوم in which the drug will be distributed لو كأن الباقي in a single compartment. يعني كأن الدراج بتاعي راح في كل حتة، every cell inside the body كله equally. اوكي، ده حاجة تخيلية، دي حاجة مش بتحصل، بس تديني indication الدراج ده بيوصل لغاية فين. يعني suppose مثلا ان انا اديت 10 ميلي جرام من دواء. اوكي، جيت لقيت السيرم concentration بتاعي لقيته 0.11 مع مش عارفه ايه، ده معناه ايه؟ ده راح فين؟ راح للتيشوز. جيت ادي نفس ال 10 دي من دراج تاني، لقيت ال 10 لقيتهم 80 ان ذا بلاد، ده معناه ايه؟ ان هو مش بيروح التيشوز، ما مش بيكروس البارير، ستيل موجود في البلاد. فهو بيديني انديكيشن على الدراج بتاعي بيديستريبيوت ازاي انسايد ذا بادي. بس ده حاجه تخيليه مش حاجه حقيقيه. اوكي؟ لان احنا ما بنحسبش البادي الفوليوم، لان انت هتلاقي مثلا الفوليوم of distribution is 420 لتر، انا اصلا ما عنديش 420 لتر في البادي، صح؟ انا البادي بتاعي ما عنديش 420 لتر، بس كاني حاسبه بقى راح في كل سيل وفي كل فتوله جوه السيل وفي كل سيل امبريك كل فين، كان كل ده حصل، فبقى عندي فوليوم ديستريبيوشن كبير. فكل ما يكون كبير معناه الدراج ده وصل في كل حته، وصل السي ال اس، وصل ده. كل ما يكون صغير معناه ان هو بس في 3 لترز اوف بلازما، ما اقدرش ان هو يستريبيوت. اوكي؟ ماشي؟ نكمل يا جماعه. اي حد not interested يتفضل بره. اي سايد توكس مش مسموحه خالص، عشان اللي عايز يفهم يفهم. شفت؟ What is the apparent clearance of lidocaine in a patient who is receiving IV infusion of 2 mg per minute and has a steady state plasma level of 3 mg? Given in the volume distribution كذا and the F اللي هي bioavailability is كذا. عايزين بقى عايزاكم انتوا تبتدوا to go into the problem، نشوف هنعلم على ايه، ايه الحاجات اللي بفكر فيها دلوقتي. اولا هو بيسالني على ايه؟ على clearance. بيسالني على clearance، يبقى هحط الايكويشن بتاع ايه؟ بتاع maintenance dose، صح؟ لان هو ده اللي بيتعامل مع clearance. تمام؟ The patient is receiving IV infusion of 2 mg per minute. خلاص بياخد intravenous infusion of 2 mg per minute. And has a steady state plasma level of كذا. يبقى الدوز بتاعتي دي، الدوز بتاعتي دي intravenous infusion دي ايه؟ maintenance dose، لان هي اللي مخلياني ايه؟ steady state، عمالي steady state، صح؟ يبقى ادي دلوقتي maintenance dose بتاعتي، وادي steady state هو مديهولي. مديني كمان الفوليوم ديستريبيوشن والبايو افيلابيلتي. يبقى احنا زي ما اتفقنا هنحط الايكويشن بتاع المينتنس دوز اللي هو فيه كليرنس المينتنس دوز بتساوي ال بلازما كونسنتريشن اللي هو ستيت ستيت هنا الديزايرد دلوقتي بقى ستيت ستيت بلازما كونسنتريشن في الكليرنس على البايو افيلابيلتي. تمام؟ من هنا اقدر احسب ايه؟ الكليرنس لان انا عندي المينتنس دوز هو مديها لي والكليرنس والستيت ستيت كونسنتريشن مديه لي والبايو افيلابيلتي مديها لي صح؟ يبقى هحول الايكويشن اغيره هخليه كليرنس بيساوي المينتنس دوز عملنا ايه؟ جاست نقص كده وظبطه. كليرنس بيساوي المينتنس دوز والبايو افيلابيلتي على الستيدي ستيت. صح؟ اوكي؟ المينتنس دوز هو مديها لي 2 ميلي جرام بير مينت. اوكي؟ هنحولها لاورز، هنحولها لاورز، ليه؟ لان انا عندي الفوليومز والحاجات دي كلها ان ليترز، ما بنحسبش ابدا ليترز مع مينتس، يعني بتبقى مللي بير مينت يبقى ابقى ليترز بير اور. اوكي؟ ما بحسبش ابدا مللي بير اور. خلاص؟ لو عندي ليتر يبقى خلي ايه؟ التايم هنا ان اور. لو عندي مللي يبقى التايم هيبقى ان مينتس، اوكي؟ لازم يبقى في تناسب ما بين اليونتس. يبقى المينتنس دوز بتاعتي اللي هي كانت 2 مللي جرام بير مينت حولناها خليناها قد ايه بير اور؟ هي هنضربها في 60 هتبقى ايه؟ 120 مللي جرام بير اور. ستيدي ستيت كونسنتريشن هو مديهولي 3 مللي جرام بير لتر. يبقى مللي جرام مع مللي جرام ما عنديش مشكله، يبقى في الاخر هتبقى الدوز بتاعتي لتر بير اور. خلاص مللي جرام راح مع مللي جرام. اوكي؟ مالها ايه؟ باي افيلابيلتي مالها؟ ما ضربناش فيها؟ اي في اي في بصوا this is an اي في انفيوجن. خلاص يبقى اذا الباي افيلابيلتي هو مديها لي ماليش دعوه بيها. This is an اي في يبقى معناها ايه؟ ان هو الباي افيلابيلتي بتاعته واحد. تمام؟ يبقى اذا هو ممكن يديني حاجات زي ما بقول لكم جاست ايه؟ عشان يلخبطني. خلاص يبقى اي في هنا this is an اي في انفيوجن. عشان كده مهم جدا ان احنا دايما نركز على الروت. هو مديني اهالي بالاحمر اي في انفيوجن، لازم ابص الروت اللي هو حد فيه الدراج بتاعي. تمام؟ في مشكلة؟ في أي مشكلة في الكلام ده؟ ليه حولناها أورز؟ عشان دايما أي كليرنس يا إما يتحسب مللي بير مينت يا إما ليترز بير أور. ما ينفعش تقولي مللي بير سوري ليترز بير مينت. أوكي؟ الرقم يعني الرقم مش هيبقى حلو، يعني هيبقى صغير أوي يبقى كبير أوي. أوكي؟ فجست تناسب يعني. اوكي يا شباب في مشكله؟ طيب نحاول برضو نفهم الايكويشن ده. احنا هنا بنتكلم على المينتنس دوز. ايه الفرق ما بين المينتنس دوز والاورال دوز او اللودنج دوز؟ ايه الفرق ما بين المينتنس دوز اند اللودنج دوز؟ اللودنج دوز زي ما قلنا ايه؟ الدوز اللي انا بديها عشان تلود الفوليوم ديستريبيوشن. اوكي؟ انا بعمل كده ليه؟ ليه انت ادي لودنج دوز؟ لو عايز الدراج يديك افكت رابد فيري رابد افكت صح؟ فعايزه بسرعه بسرعه بسرعه املى الفيشوز كلها عشان ايه؟ الدراج بتاعي يشتغل وفي الاخر احسب ايه الكونسنتريشن اللي انا وصلت له في الدراج. تمام؟ المينتنس دوز بقى طيب خلاص انا وصلت للافكت الكونسنتريشن اللي انا عايزاه. ازاي املى لها افضل ادي الدوز الكبيره دي؟ طبعا لا ما ينفعش صح؟ الفيشوز دلوقتي بقت ساتيسفايد وعندها اماونت اوف دراج كويس قوي ان هي تشتغل ان الدراج بتاعي يشتغل. يبقى ما ينفعش افضل ادي ذيس هاي دوز لان بعد كده اي دوز هديها السيرو كونسنتريشن هو اللي هيعلى صح؟ لان التيشوز خلاص ساتيسفايد معنى كده ان انا هدخل بقى ايه؟ في توكسيسيتي. تمام؟ يبقى انا محتاجه احسب المينتنس دوز. المينتنس دوز دي بقى هديها ليه؟ عشان ايه؟ عشان تو مينتين ذا كونسنتريشن يعني عشان مينتين الوضع كما هو عليه. تمام؟ عشان مينتين ان التيشوز كلها فيها الدراج والديزاير الكونسنتريشن اللي انا وصلت له ده هو ده الكويس اللي انديكيتنج ان كل التيشوز خدت الدراج صح؟ بالظبط كده. يبقى عشان امنتين الوضع كما هو عليه I just compensate for the amount eliminated صح؟ لان الوضع مش هيفضل كما هو عليه. لو انا وقفت هيبتدي يحصل ايه؟ elimination هيبتدي دراج ينزل في البلاد هيبتدي الدراج يطلع من التيشوز ويروح البلاد عشان يعوض، هيبتدي يقل وهكذا، يبقى الدراج هيبتدي ايه يإليمينيت الأوتسايد. يبقى المينتنس دوز ذيس از ذا اماونت بالظبط كده اللي هو بيكمبنسيت فور ذا إليمينيشن عشان يبقى الوضع كما هو عايز ستيدي ستيت. يبقى الاماونت اللي داخل قد اللي خارج، وانا اوريدي التيشوز لودد ويز ذا دراج، تمام؟ اوكي، فذيس از تو كومبنسيت فور إليمينيشن. يعني معناها ان انا كاني بحسب الريت اوف اليمينيشن اوف ذا دراج. الريت اوف اليمينيشن ازاي؟ بصوا الريت اوف اليمينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن كليرنس في السيرم كونسنتريشن، فهو ده اللي حاصل فعلا. ذيس از ذا كليرنس في السيرم كونسنتريشن. واجين ذا باي افيلابيلتي موجوده، لو انا بدي بافرج بوست فانا بكمبنسيت فور ذا فراكشن اللي هو مش بيوصل من الدراج اللي هو ميتابولايز او نوت ابسورب ان شاء الله. عندي اي بي يبقى اذا باي افيلابيلتي واحد. اوكي؟ يبقى فهمنا المينتنس، فهمنا هي ايه؟ ريليتد تو ذا كليرنس، لان هي عشان بس تعوض الاماونت اليمينيتد، عشان تعوض الدراج اللي بيخرج اوتسايد لبره. وعملتين كل حاجه زي ما هي، تيشو لودد وسيرم كونسنتريشن انديكيشن اوف ذا تيشو لودد اللي هو الستيدي ستيت بتاعي. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ خلي بالك هو دلوقتي بيديني فوليوم ديستريبيوشن ما استخدمتوش خالص، ما عنديش مشكله، خلاص ما حدش يتلخبط. يبقى انا بفكر انا عايزه ايه؟ الايكويشن اللي بيحققه لي، عندي الايتمز بتاعته، بعوض الايكويشن، بطلع الريزلت، بظبط اليونتس، اوكي، او بيرسنت زي بتاعت الديوجرام او اينوفلت او اي حاجه وخلاص. خلاص بركز قوي على الروت واشوف انا هستخدم الباي افيلابيلتي ولا لا. اوكي؟ كان في شيفت؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ الامور احسن ولا اسوأ؟ عليا ان 7-year-old 68 kg a body weight female with congestive heart failure and chronic renal failure. Chronic renal failure معناها ان clearance الكرياتينين clearance بتاعي is low. It's decided that the loading dose of digoxin is to be administered orally. What must you consider in calculating the estimated loading dose? ومديني تيست داتا بقى، the desired plasma concentration is كذا، the volume of distribution is كذا، the bioavailability is كذا. ها؟ loading dose، بنفكر في loading dose؟ بنفكر في loading dose. هنحط الايكويشن بتاع loading dose، عايزين نبص تاني في الايتمز. loading dose بتساوي volume of distribution، هل عندي volume of distribution؟ عندي ولا ما عنديش؟ volume of distribution. عايزه حد شاطر، عايزه حد شاطر بالظبط. شفتوا بقى الهايست البادي ويت؟ هو هنا مش مديني الفوليوم اوف ديستريبيوشن كله بتاع البيشنت، ده مديهولي 4.7 لتر بير كي جي. اوكي؟ يعني يبقى حضرتك تلاقيه هو مديني البادي ويت بتاعها اللي هو 58 كي جي. اوكي؟ يبقى انا كده الفوليوم اوف ديستريبيوشن محتاج حسبه صغيره في الاول. تمام؟ يبقى عرفنا فايت البادي ويت. ممكن ساعات يديني بادجت قبل كده، لو شفت في البروسس ده قبل كده كان بيقول لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن 470 او 420 لتر بس، يبقى الفوليوم ديستريبيوشن بتاعها كله، لكن هنا مديهولي بير كي جي. اوكي؟ يبقى الفوليوم ديستريبيوشن ماشي يا جماعه، انا مش عايزه حد يبقى بيعمل بس كده. اوكي؟ يبقى الفوليوم ديستريبيوشن محتاج حسبه في الاول، ان انا هضرب ال 4.7 في الايه؟ في 68. طيب الديزايرد انيشال بلازما كونسنتريشن اللي هو في الايكويشن، هل هو مديهولي؟ مديهولي ده ديزايرد بلازما كونسنتريشن اهو، خلاص از كذا 1.5 مايكرو جرام بير لتر. اوكي؟ حققت اهو. طيب على البايو افيلابيلتي، اول ما ابص في الحته بتاعت الايكويشن فيها بايو افيلابيلتي ابص على الروت. اوكي؟ هو بيقول لي ادمستورد ايه؟ اورالي. اوكي؟ بيقول لي ادمستورد اورالي، يبقى هحط البايو افيلابيلتي بتاعتي اللي هي ايه؟ 0.6. اوكي. يبقى احنا دلوقتي الايكويشن بتاعي 4.7 اللي هو الفوليوم ديستريبيوشن بير كي جي مالتبلاي باي 68 اللي هي البادي ويت، في الديزايرد بلازما كونسنتريشن اللي هو 1.5 مايكرو جرام في الليتر، على البايو افيلابيلتي، يبقى الدوز بتطلع لي ان ايه؟ المايكرو جرام، لان هو مديهولي اصلا بمايكرو جرام. تمام؟ تمام؟ في مشكلة؟ شور؟ ها في أي حاجة مش واضحة؟ volume distribution موجود بس per kg، يبقى أنا ضربت بس. البلازما كونسنتريشن حطيته زي ما هي بايو افيلابيلتي عشان انا بدي اوردر. اوكي ماشي. استنى بقى استنى، ده كده اللودينج دوز صح؟ ده كده اللودينج دوز اللي حسبناها فور نورمال بيشنت. نيجي بقى عندي بروبلم جديده، ان هو بيقول لي ذا بيشنت عندها رينال فيلير. كير از ديجنكشن كليرد او اليمينيتد باي ذا كيدني. خد الديجنكشن، خد الديجنكشن اليمينيتد باي ذا كيدني. طالما الدراج بتاعي اليمينيتد باي ذا كيدني يبقى ما ينفعش، يبقى ما ينفعش ادي نفس الدوز صح؟ والا ايه؟ هيحصل توكسيسيتي. يبقى I have to correct the dose. يبقى انا حسبت الدوز دلوقتي for healthy patient تمام؟ هكونسيدر بقى حكايه الرينال فيلير. انا بكوركت الدوز ازاي؟ المفروض عارفين برضه ما استناش احنا الايكويشن ده. كوركت الدوز ازاي؟ بضرب الدوز اللي هي العاديه الادلت دوز المظبوطه في ريشيو between the patient creatinine clearance على the normal clearance. النورمال كليرنس بتاع الهيلثي بيرسون المفروض ان احنا نبقى عارفينه. اوكي؟ المفروض ان احنا نبقى عارفينه اللي هو 100 ملي ايه بير مل. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي هكوركت الدوز بتاعتي. الكوركت الدوز ده عباره عن ايه؟ الافريج دوز اللي انا حسبتها اللي هي اوريدي احنا حسبناها اهي في ريشيو ما بين البيشنت كرياتينين كليرنس على the normal clearance. اوكي؟ عشان ده هيعمل لي كوركشن للدوز اكوردنج تو ذا كونديشن اوف ذا بيشنت. كل ما حالته تبقى كويسه يبقى الريشيو دي هتبقى اعلى شويه، يبقى هياخد دوز قريبه من الاذر. حالته وحشه قوي يبقى الدوز بتاعته تبقى صغيره. اوكي؟ هو اداني الكرياتينين كليرنس بتاعي 25 مللي بير مينت، ونورمال انتوا هتبقوا حافظينه ان هو 100 مللي بير مينت. يبقى هكوركت الدوز وهحسب الدوز بتاعتي. اوكي؟ تمام؟ يبقى احنا حسبنا الاول اللودنج دوز عشان البيشنت بتاعتنا على على على الحساب العادي الطبيعي، لكن الانفورميشن اللي هو قايلها لي البيشنت بتاعته از نوت هيلثي وعندها، هي طبعا از نوت هيلثي اصلا، هي عندها كونجكتيف هارت فيلي بس عندها اذر بروبلم ذات ماي افكت ذا دوزنج، يبقى وي هاف تو كوركت ذا دوز. اوكي؟ ساعات بقى يقول لي ان الدراج بتاعي دي هو انفورميشن، يقول لي الدراج بتاعي is مثلا فور اكزامبل 50% eliminated by the liver and 50% eliminated by the kidney. اوكي؟ يبقى في الحاله دي انا ما اقدرش احسب الكوركشن على انه كله eliminated by the kidney. يبقى احسب الكوركشن على لل 50%، يبقى 50% هيفضلوا زي ما هم اوكي من الدراج. و50 بتاعي يعني الدراج بتاعي مثلا 773 مايكرو جرام، يبقى نصهم هيفضلوا زي ما هو. النص الثاني هو اللي هعمل له كوركشن للكرياتينين كليرنس. اوكي وصلهم على بعض. تمام؟ يعني سبوز ان هم مثلا 400 عشان يبقى رقم حلو، يبقى 200 البيشنت في 200 هيفضلوا زي ما هم، ال 200 الثانيين هعمل لهم كوركشن. هيطلعوا مثلا 50 يبقى هياخد ايه؟ 200 زائد 50، يبقى الدوز بتاعته هتاخد 250. ليه؟ لان البيشنت بتاعه الليفر فانكشن بتاعتها كويسه. فاذا ايه؟ الاماونت الاليمينيتد باي ذا ليفر هيفضل ما فيهوش مشكله، يبقى الدوز دي ما ينفعش اصغرها. هصغر بس الدوز على قد الاليمينيشن اوف باي ذا ليفر. لا دي صعبه قوي. مش علينا، خلاص؟ اوكي؟ الحته دي تاني. لو هو قال لي في البروبلم، لو هو قال لي ان الدراج بتاعي is for example 50% مثلا eliminated by the liver 50% eliminated by the kidney، عايز يقول لي ايه؟ وانا اصلا هعمل correction of the dose طبعا عشان هي عندها renal failure. تمام؟ يبقى انا ما ينفعش اصغر الدوز على قد renal failure كلها، اذا كان 50% من الدراج اصلا هيبقى هيروح هيعدي او هيحصل له excretion او elimination by the liver. يبقى انا الدوز بتاعتي اللي انا حسبتها اوكي هحسبها نصين، نص مش هدي ناحيته والنص التاني اعمل له كوركشن اضربه في الريشيو دي. اوكي بعدين ارجع اجمع الاثنين على بعض بعد الكوركشن. تمام؟ سبوز ان هو قال لي او ان انا عارف ان الدراج از نوت اليمينيتد باي ذا كيدني. اوكي؟ يبقى مش هعمل كوركشن برغم ان هو ممكن يبقى يديني الكرياتين كليرنس. اوكي؟ فور الدراج از نوت اليمينيتد باي ذا كيدني اصلا. وانا عارفه كده من الدراج المشهوره مثلا، خلاص يبقى احنا مش هنعمل كوركشن. يلا احمد از ال 10 كي جي 2 كيلو جرام كارب يا شباب. Admitted to the hospital for an acute attack of asthma. His theophylline level obtained on admission was reported to be 5 microgram per ml. One dose of aminophylline is needed to rapidly increase the plasma level to 15 microgram per ml. The volume of distribution is theophylline in blood. واحدة واحدة هنلاقيها سهلة. اوكي؟ واحدة واحدة. أول حاجة عندي body weight ماشي. Admitted to the hospital for an acute attack of asthma. His theophylline level on admission was كذا. اوكي بيديني plasma concentration عند الادميشن. أولا بتعامل مع إيه؟ مع theophylline ماشي؟ Obtained on admission reported to كذا. What dose of aminophylline is needed? Okay, healthy aminophylline. To rapidly increase the plasma concentration to kelp. And the volume distribution of kelp. The other device, what dose of aminophylline is needed? Then I'm going to say, eh? What dose, GA? Loading dose, صح? عايزة dose. عشان اوصل لكونسنتريشن معين، عشان اوصل لديزاير كونسنتريشن، صح؟ يبقى انا عايز احسب ايه؟ لودنج دوز، مش عايزه الدوز which maintains a steady state of cancer. اوكي؟ ماشي؟ يبقى جاي لي بيشنت، عايزه اديله دوز عشان اوصل لديزاير كونسنتريشن معين، يبقى عايزه ايه؟ بسرعه اديله لودنج دوز، يبقى هطبق الايكويشن بتاع اللودنج دوز، تمام؟ لودنج دوز بتساوي فوليوم اوف ديستريبيوشن في الـ desired plasma concentration على الـ bioavailability، صح؟ هحسب دلوقتي loading dose بتاعت الثيوبل، لأن هو مديني الـ volume distribution of ثيوبل مش أمينوفل، أوكي؟ يبقى أنا دلوقتي بحسب loading dose of ثيوبل. طيب، عندي volume distribution، ها؟ هنحوله ليه؟ لأن هو مديهولي الليتر بير كي جي، صح؟ يبقى إذا لازم أضربه في الـ weight of the patient. أوكي؟ مش مديهولي كله، مديني الـ volume of distribution in liter per liter per kg. يبقى الـ volume of distribution حاجة أحسبه الأول، ألاقيه عايز حتة صغيرة الأول، هحسبه، ماشي. في الـ desired plasma concentration. ها، برافو. يبقى خلي بالك إن أنا عايز صحيح أوصل لـ 15 بس الـ patient already كام؟ 5. اوكي يبقى انا عايز اشوف الدوز اللي هتوصل تزود الفرق ده تحصل الفرق ده اوكي مش عايز اوصل ل 15 من الزيرو ده مديني انفورميشن البيشنت ده اخد ثيوبلين قبل كده اوريدي البلازما كونسنتريشن بتاعه 5 يعني الهيستوري بتاعه علامه ان هو اخد ثيوبلين او عاملين سيرم كونسنتريشن لقينا ان هو 5 اوكي وانا ديزاير ليفل بتاعي 15 خلاص يبقى هنا ما ينفعش احسب على 15 يبقى لازم احسب على مين على الفرق ما بينهم اللي هو كونسنتريشن ديزاير ماينس كونسنتريشن انيشي اوكي اللي هو الفرق ما بينهم الديزاير اللي انا عايز اوصل له 15 ماينس الانيشال بتاعه اللي هو 5 اوكي عشان هي دي الدوز اللي انا هديها عشان تطلع من 5 ل 15 اوكي ماشي طيب ذا باي افيلابيلتي واحد ليه؟ هو قال لنا قبل كده في بروبلم قبل كده ان ثيوبلين الباي افيلابيلتي بتاعته واحد وانا كمان هدي ثيوبلين واحد اوريدي سواء اورال اي في اي حاجه خلاص يبقى انا ما عنديش مشكله. يبقى الانكريمنتال دوز لودنج دوز انكريمنتال معناها ايه؟ معناها الدوز اللي هزودها على اوريدي هو كان اخد دوز قبل كده. اوكي بتساوي فوليوم ديستريبيوشن الفرق ما بين الكونسنتريشن فوليوم ديستريبيوشن ضربناه في 10 عشان احسب البير كي جي الفرق ما بين الكونسنتريشن على بايو افيلابيلتي واحد. احنا دلوقتي حسبنا اللودنج دوز بتاعت مين؟ ثيوبلين لكن هو عايز ايه؟ امينوفلين والامينوفلين contain 80% ثيوبلين اوكي؟ يبقى انا دلوقتي هضرب في ايه؟ في 100 على 80 لان انا عايزها دلوقتي الامينوفلين مش الثيوبلين صح؟ يبقى هضرب في 100 على 80 الامينوفلين هو اللي 100 والثيوبلين هو ال 80 اوكي؟ يبقى هضرب في 100 على 80 عشان اجيب الايه؟ الدوز. You understand؟ في مشكلة؟ شور؟ تاني يا جماعة الموضوع لغاية دلوقتي خلي بالكم ان احنا بنشتغل في equation directly just بس ان انا افهم I will use which of equations عايزه احسب لودي دول، اشوف الكومبوننت بتاعتها واشوف ايه المشاكل اللي في كل كومبوننت. بقول الديستريبيوشن ستريت فورورد ولا هحوله البلد فانكشن ريشن ستريت فورورد ولا في فرق، هشوف الفرق. البلد الجوريثم الروت بتاعي اي بي يبقى كان بها الروت بتاعي مش اي بي مثلا زي هو اول، بس هل هو دي بقى الجوريثم ولا لا؟ بقى الجوريثم اوريدي واحد انا عارفه يبقى خلاص. الايه في ايه مش فاهم الوحده بتاعت الكونسنتريشن المايكروجرام هي مايكروجرام يا جماعه طبعا مش ملي جرام هي مايكروجرام الملي حولناها لملي جرام في الليتر. مايكرو جرام في الملي حولناها لملي جرام في الليتر ليه؟ عشان مديني فوليوم اوف ديستريبيوشن ان ليتر. مديني فوليوم اوف ديستريبيوشن ان ليتر. هو مديني انا مش لازم لازم اليونت كلها تبقى ماشيه مع بعضها. هو مديني فوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعي ايه؟ ان ليتر. كان مديني الدوز بتاعتي 5 مايكرو جرام ده الملي. اوكي؟ خلاص دي ملي ودي ليتر، مش هينفع نطلع بعض يبقوا في ايكويشن واحد، فهحول من ده لده. هو حاطط ملي في ايه؟ هي هتطلع هي هي عشان الملي جرام لو حولت من ملي جرام لليتر هتطلع مايكرو جرام في الملي، صح؟ 5 مايكرو جرام في الملي، هحولها ملي جرام في الليتر. الليتر في كام ملي؟ في حاجة غلط؟ هي يا جماعة صح؟ دكتور هي أول مسألة حضرتك لما جيتي تعمليها ضربتيها اللي هي لما حولتي أمينو سيلين لسيل سيلين 80% أمينو سيلين إيكوال هي نسبة مايكروجرام على الملي هي الليتر صح؟ ألاكسي لا ألاكسي يا دكتور ألاكسي أيوة عشان كنا بنحسب إيه؟ درجتيها في 100 على درجتيها في 80 على 100 مش في 100 على 100 عشان كنا عايزين الثيوبول من الامينوفيل صح؟ مش كده ولا كانش كده؟ لا كانت هي برضه اول مسألة خالص؟ لا كنا عايزين امينوفيل اوكي شباب خلاص عايزين نفرش عشان ايه what will be the appropriate maintenance infusion rate of aminophilin to keep supply the plasma level at cadence and the clearance of theophilin in arithmetic adult weak cats عايز دلوقتي ايه the appropriate maintenance infusion rate عايز ايه maintenance dose عشان اكيب الكونسنتريشن بقى اللي انا وصلت له ده خلاص اوكي اللي هو 15 مايكرو جرام في الملي ده عايز اكيب الكونسنتريشن عند ايه على على على الكونسنتريشن ده انتوا بتتكلموا ليه اللي مش عارف حاجه كلمني انا عايز اكيب الدوز عايز ادي الدوز اللي هتكيب الكونسنتريشن ده انا الاول اديت اللوبي الدوز اللي وصلتني للكونسنتريشن اللي طلعته لي من 5 ل 15 حلو ال 15 بالنسبه لي I want to maintain at this level يبقى عايزه المانتنس دوز او عايزه الدوز اللي تو كومبنسيت فور elimination صح؟ يعني الدوز اللي قد ايه من الداخل يبقى قد الخارج عايزه المانتنس دوز تو كيب ذا بلازما ليفل ات كام ذا كليرنس ات كام اوكي؟ ماشي؟ طيب هنعمل ايه؟ مانتنس دوز بتساوي البلازما كونسنتريشن ذا كليرنس على البايو افيلابيلتي بايوافيلابيلتي واحد احنا هندي ايه انفيوجن ريت اصلا وهم اصلا مدين الامينو والثيوفيلين البايوافيلابيلتي بتاعته واحد اوكي يبقى ذس از 15 في الـ في الـ في كده خلاص طيب هنا برضو عايز مينتنس دوز اوف امينوفيلين هو كان مديني كليرنس بتاع الثيوفيلين يبقى برضو هعمل نفس الكوركشن ما بين الامينوفيلين والثيوفيلين صح؟ ان ايه 5% على 5 اوكي؟ تمام؟ يبقى هو هنا برضه نفس القصه انا ما ناقل المتيافل هاي هو مديني كليرنس بتاع التيافل يبقى كل اللي انا بحسبه ده للتيافل وعايزة أكمبنسيت أو أكوراكت للأمينوفيلين يبقى حضر 40% على كده. هو ايه؟ الكتاب في مستيك في بروبلمز ناقصة وفي ماشي وتقريبا يعني هو هو يعني تقريبا نفس ما تقدر فيها أنا أخذ الكتاب هتلاقي نفس الفوليوم ديستريبيوشن ناقص مش عارف كلييرنس ناقص كده. اوكي يا شباب في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى حد بيكلمني يبقى احنا دلوقتي تاني الحاجات اللي احنا بنبص عليها ونركز عليها بحسب ايه من الداتا اللي هو بيديها لي لودنج دوز ولا مينتنس دوز دي اول حاجه بتدرب مين بالبروبلم لما ببتدي اعرف انا هحسب ايه هبتدي اشوف الكومبوننتس بتاعتها فوليوم ديستريبيوشن بيديهولي دايركت ولا هكوركت بالبادي ويت بلازما كونسنتريشن يقولي دايركت ولا في فرق اوكي بايو افيلابيلتي اخبارها ايه هبص على الروت لو اي دي يبقى استريحت لو اورال يا اما هو مديني بايو افيلابيلتي يا اما مديني ان البايو افيلابيلتي واحد او 100% بايو افيلابيلتي بحسب معي هخلي ايه من وانا بحسب هخلي بالي من ايه من اليونتس هخلي بالي ان ما يبقاش في حاجه ملي وليتر او حاجه مايكرو جرام وملي جرام او حاجه المانج وانا هحسب من اورز بقيه الحاجات من اورز اوكي يبقى انا بخلي بالي من الايه من الكالكوليشنز دي ماتماتكس خلاص دي حاجات مدارس وبعدين الكوركشن بقى كوركشن لو كان عندي مثلا حاجه زي تيوفلن او ماينوفلن او كوركشن لو انا عندي حاجه من زي الانترفيريال مثلا بكوركت دوز يبقى ايه في ستبس كده سيستماتيك واحنا بنبص للبروبلم بنمشي عليها نلاقي مفيش مشاكل Once the infusion rate is calculated in above question is begun, how long would it take to reach steady state? T-half. عايز احسب T-half. ليه عايز احسب T-half? ايه علاقة steady state بT-half? 5 times 5 T-half او 4 to 5 ساعات بنحسب على 4 ساعات بنحسب على 5 دول قرارات. اوكي يبقى اول حاجه هحسبها T-half. انا احسب T-half ليه اقدر احسبها؟ عشان تي هاف كانت بتساوي 0.630 الفوليوم ديستريبيوشن على الكليرنس وانا عندي كل الكلام ده عندي فوليوم ديستريبيوشن هو مديهولي كان مديهولي في اللي قبلها اوكي كان مديهولي في اللي قبلها وعندي الكليرنس هو مديهولي دلوقتي يبقى انا هقدر احسب التي هاف بتاعتي اوكي الفوليوم ديستريبيوشن اللي هو كان من يوليا 45 0.45 وهو اصلا 10 كيلو فحسبت الفوليوم ديستريبيوشن الكليرنس هو من يوليا دلوقتي اوكي يبقى اقدر احسب التي هاف يبقى اول ستيدي ستيت هيبقى امتى؟ بعد 4 او 5 تي هاف يبقى هحسب التي هاف بتاعتي في 4 او 5 الاثنين هيبقوا صح وهقول ان الستيدي ستيت كونسنتريشن هيحصل بعد ساعتين ومش عارفه كام اوكي تمام ما هو هي اختها نفس البروبلم كانت في السلايد اللي قبلها بصي هي اوريدي نفس البروبلم احنا بنتكلم فيها فهي كانت في السلايد اللي قبلها اهو كانت بتقولي الفوليوم ديستريبيوشن 45 لتر بير كيجي أربعة أو خمسة ليه؟ إحنا عارفين إن يا شباب إن الدراج بتاعي بيوصل لستيدي ستيت لو أنا ما اديتش لودي دوز أنا لو اديت لودي دوز هطلعه على طول صح؟ لكن أنا لو بدي دوز مينتنس دوز فهوصل للستيدي ستيت امتى؟ ستيدي ستيت اللي هو ايه؟ اللي هو الستيت ات ويتش ذير از ايه؟ اكويليبريم واللي داخل قد اللي خارج صح؟ وعملت لودنج للتيشوز بحيث ان اللي خلاص اللي داخل قد اللي خارج. طب انا لو بدي مينتنس دوز مش بدي لودنج انا هدي مينتنس دوز دي هترفع لي السيرم كونسنتريشن شويه صح؟ وبعدين هترفع لي السيرم كونسنتريشن شويه بعدين هيبتدي هينزل تاني عشان الديستريبيوشن والاليمينيشن ترجع ترفع دي دوز كمان ترجع سيرينج تاني ادي دوس كام ترجع نفس لغايه ما بوصل للمينتنس دو للديفرنت هاف لايف بعد كام انجكشن بعد كام دوس بعد كام هاف لايف هيبقى انا خلاص انا عملت لودنج للتيشوز واللي داخل قبل اللي خارج وبس انا في ستيدي ستيت. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ انتوا عارفين ان الدرجز اللي هي فيرست اوردر كاينيتكس بتبقى الكي هاف بتاعتها فيكس صح؟ مش كده؟ عشان هي فيرست اوردر كاينيتكس. انا لما هدي الدرج بتاعي هيوصل الكي هاف بقى لان انا هنعكسها مش الكي هاف هي التايم during which drug بينزل to half its concentration in the plasma كأني بعد دلوقتي في administration خلاص؟ فكأني هعكس اوكي؟ يعني بعد 1 تي هاف بعد 1 تي هاف الدراج بتاعي هيوصل لنص الكونسنتريشن بتاعه اوكي؟ يعني سبورت الكونسنتريشن السيدي ستيت بتاعي ده 100% ده 100% اللي انا عايز اوصله او 100 ملي جرام او اي حاجه ده 100 ملي جرام. بعد 1 تي هاف وانا بعمل بعد الادمنستريشن بعد 1 تي هاف الدراج بتاعي هيوصل لنص الكونسنتريشن كأني بعكس مش التي هاف كان الدراج ينزل لنص كأني بقى بعكس انا في الادمنستريشن خلاص يبقى هيبقى ايه 50 بعد 1 تي هاف هيبقى 50 صح؟ بعد 2 تي هاف كمان واحدة تي هاف هيزيد ايه؟ نص نص ال 50 صح؟ يبقى هيبقى 75 بعد another تي هاف خلاص هيزيد نص ال 25 اللي فاضلين دول هيبقى ايه مش عارفة 87 او حاجة كده اوكي 87.5 معرفش ايه بعد كمان تي هاف هيزيد النص اللي فاضل له هيبقى ايه؟ 9.4 اوكي بعد السايكل اللي بعدها هيبقى هيوصل ل 100% اوكي؟ يبقى احنا كده وصلنا خلاص مش مشكله. احنا لما بنشوف التي هاف يا شباب ما جاي نحكي يا دكتور ستيدي ستيت في الاخر استخدمها كتير انت هتغير لي اللي احنا عايزين نعمله كده لما انا خدت بالي من حاجه زي كده هي الدكتور دي فيها مشكلتين اول حاجه بس يعني اول حاجه بتاعت الاريثماتيك ادر دي بس انا ما بحبش اصلحها لو بصيت عليها الصوره تاني حاجه بتاعت الستيدي ستيت احسب لك كليرنس على الثيوفيل المفروض هو كان يقول لي ده امايوفيلين انفيوجن اوف ثيوفيلين بس او يعني يظبط خالص فدي عندك حق تاني غلطة هنا الارثماتيك ادر تاني غلطة هنا الارثماتيك ادر الارثماتيك ادر يعني ايه؟ ده كليرنس بتاع ثيوفيلس الارثماتيك ادر معناها اللي هو الادر المظبوط اللي هو السيرفيس اريا كام و70 كيلو جرام بير كي جي 70 كيلو جرام بادي ويت طبعا دي كايند كوركشن برضه ان انا كوركت على دوز على تشايلد اللي هو 10 كي جي تشايلد فدي برضه غلطه في كده بس احنا اتفضل طب احنا لما قلنا يعني احنا كنا لما شرحنا اللودنج دوز وكده قلنا اللودنج دوز خلاص الاكتشف ملا واي حاجه عكيت في الدم تمام يعني المفروض المينتنس دوز على طول بعد اللودنج دوز ليه 4 ل 5 ساعات عشان بعد كده اللودنج دوز خلاص اكتشف ملا واي حاجه في الدم لا هو هنا الحته دي وانس انفيوجن خلي بالك ان مش لازم البرامج هنا برضه نفس السينا يا شباب انت عندك حق هو هنا المفروض كان يبقى الستيدي ستيت بتاعي مش ال 15 المفروض كان يبقى الستيدي ستيت يعني انا عايز اوصل لودنج دوز 15 بس الستيدي ستيت بتاعي مثلا كان يبقى اعلى من كده شويه او هي ما تبقاش 15 عشان لسه هدي مينتنس دوز تو كيب انت عندك حق عشان اوصل يبقى هدي تي هاف انت مظبوط صح صح صح انا يعني هي البروبلم دي ما جاتش في اي حته بس يعني ايه اني هاو همشيها كده يا اما وانس ذا انفيوجن ريت ممكن يكون قصده مثلا اللودنج دوز اللي احنا اديناها في الاول يعني كانت الستاب دي تيجي قبل الستاب اللي قبلها انت عندك حق صح في كده ما انا بقول لك هي محتاجه كوركشن ليها سبيشال كوركشن بتاع على السيرفيس اريا يعني لازم دي سيرفيس اريا اوف ذا ادلت وهنا دي احنا عارفين الويت اوف ذا ادلت ودي سيرفيس اريا اوف ذا تشايلد طبعا كان لازم يبقى فيه كوركشن هنا كوركشن هنا فهي البروبلم دي يعني مش مظبطه المهم ان احنا هناخد الكونسبت بتاعها وهنسيب الديتيلز اللي هي مش مظبوطه اوكي؟ طيب هتطلع مثلا 3000 وشويه، هتطلع 3000 مش عارفه حاجه بسيطه كده يعني تطلع مثلا بدل ما اخذ 30 اخذ 31 تابلت يبقى صح، يبقى الهيش دي بتاعها صح. اوكي ما دام ده طلع لنا 57 يبقى ايه؟ يبقى لو حسبت بتاع 60 هتطلع لي الدوز اكتر من 3000 بحاجه بسيطه، يبقى طبعا هتبقى ايه الهيش دي بتاعي صح. اوكي يا شباب60 كيجي patient presents with history of ingesting 200 milligram phyton capsules 15 minutes ago. How will you predict the peak concentration to determine if this patient will develop any manifestations of phyton toxicity? The volume distribution is scattered, the bioavailability is scattered. بتعامل كده مع ايه؟ مع ايه؟ The weight of the patient is كذا ماشي. اخذ 200 milligram phyton capsule يجي ليه؟ لوني دوز صح؟ اخذ كميه كبيره مره واحده 15 مينت ago وجاي قال لي او جاي لي الهيستوري بتاعه البيشنت الفاميلي بتاعته بيقولوا ان هو بلع 100 قرص قصدي 20 قرص من الفيتامين. طيب وانا عارفه الفوليوم ديستريبيوشن اوف فينيتون، عايزه اعرف البيشنت بتاعي ده هيخش توكسيسيتي ولا لا، هتعمل ايه؟ هقيس السيرم كونسنتريشن صح؟ عشان اعرف هيخش توكسيسيتي ولا لا هقيس السيرم كونسنتريشن. يبقى دلوقتي اشتغل بانه معادله انا ايكويشن اللودنج دوز، عندي هنا اللودنج دوز نون وعندي فوليوم ديستريبيوشن نون وما عنديش التارجت وعندي بقى الافيلابيلتي، يبقى هقلب المعادله فاللي هي تارجت كونسنتريشن بالتالي عندي في الاف على الفوليوم ديستريبيوشن. ال ال دي كام؟ 75 بير كي جي يعني 75 في 60. اللودنج دوز بتاعتي كام؟ 20% اللي هم اخذ 20 تابلت كل تابلت 100 مللي جرام، يبقى الافيلابيلتي واحد. خلال التارجت كونسنتريشن 44.4 ملي جرام بير لتر، يبقى البيشنت ده هيدخل في توكسيسيتي ولا لا؟ السؤال مش قايل لنا ايه هو السينا التوكسيك كونسنتريشن اوف فيتون، هو بيعتبر ان احنا عارفين وما اعرفش انتوا عارفينه في النظري؟ يعني الثيرابيتيك رينج اوف فيتون بيبقى من 10 ل 20، الاكثر من 20 يبقى كويري توكسيك، 40 ماركت توكسيسيتي ايفيدنت توكسيسيتي. اوكي يبقى يا اما كان هيديها لي طبعا بالبروبلم يا اما بيعتمد على معلوماتنا يعني. طب خلاص يبقى هيديها لي. دكتور 15 مللي بتاعتي يقول لي ان هو لودنج خدهم في الميه يعني. اه ايوه دلوقتي ما هو لو جه بعد كده هيبقى في توكسيسيتي باينه، انا عندي يقول لي ان هو لسه مش باين عليه حاجه. فاهماني؟ يعني لسه مفيش كلينيكال مانيفستيشنز، لان لو بعد ساعتين ثلاثه هو اكيد بقى باين عليه التوكسيسيتي. اوكي؟ فعايز يقول لي ان انا لسه مش عارف كلينيكال كونديشن اوف البيشنت. اوكي يا شباب؟ يبقى هنا البيشنت دي هتبقى هيحصل لها توكسيسيتي من الفينيتون عشان الكونسنتريشن بتاعه اكثر من 40 وايفن ذا توتال كونسنتريشن ستارت فروم 20 مللي جرام. اوكي؟ ماشي؟ A 70 kg patient injected an unknown number of lithium capsules. And has a peak concentration of CASA. The patient is now agitated. What is the number of the capsule ingested? يعني هو دلوقتي جاي لي يقول لي انا خدت لثيوم ما مش عارف كام. Okay, unknown number. Okay, of lithium. عندي البيك كونسنتريشن بتاعي عارفاه وعايز عندي فورم ديستريبيوشن، انا عايز احسب ايه دلوقتي؟ لودنج دوز، احط الايكويشن دي على لودنج دوز، عندي فورم ديستريبيوشن ماشي 0.7 في 70 اللي هو الكي جي تمام؟ التارجت كونسنتريشن 5 مللي ايكوفيلنت بير لتر. اوكي يبقى الافيلابيلتي في واحد. طب انا طلعت دلوقتي اللودنج دوز بتاعتي بالملي ايكوفيلنت، عايز اعرفه بقى كام كبسول. هو اصلا قايل لي ال 300 ملي جرام بيساوي 8 ملي ايكوفالنت، يبقى هقسم على كام؟ هقسم على كام؟ 8 عشان اعرف هما كام؟ كبسول صح؟ كام كبسول فيها 300 مللي جرام؟ يعني فيها عشان اعرف هما كام 300 مللي جرام. اوكي؟ لان 300 مللي جرام هو مديها لي اللي هي 8 مللي اوكاتريس، وهو مديني البي كونسنتريشن بالايه بالمللي اوكاتريس. اوكي؟ ماشي؟ المرة الجاية يا جماعة هنكمل، هيبقى عندنا في ورك شوب تاني، هيبقى في كويشن قصدي بروبلمز يعني مختلفة شوية. عايزاكم بقى تذاكروا الكاينتكس الكوانتم كاينتكس، بحيث ان احنا يعني لو فهمنا حاجة شوية صغيرة النهاردة نثبتها ونشوف ايه الأسئلة اللي عندنا في الكاينتكس ونقدر نتكلم المرة الجاية. المرة الجاية بقى هنعمل سي بي ال بجد.